إخواني بحضر الكلام، يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. لكننا إذا نظرنا في هذه الآيات وجدنا أن العامل المشترك بينها هو أن بشرى الله تبارك وتعالى إنما هي للمؤمنين الصالحين الموحدين الذين أتبعوا هذا الإيمان بالعمل الصالح. البشرى لمن؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. إذا فالإيمان الذي ينفع صاحبه الإيمان إنما هو الذي يحوله إلى عمل. تعريف العلماء للإيمان: ما وقر في القلب وصدقه العمل، أو هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هكذا إخوان، فالمؤمن الذي يرجو لقاء ربه والذي يرجو مغفرة الله وعفو الله ورحمة الله تبارك وتعالى فإنما يفعل ما في هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا وليداوم على هذا العمل الذي يحب أن يموت عليه. هذا هو الإيه؟ المستفاد. يداوم على العمل الذي يحب أن يموت عليه، يعني كل منا يحب أن يختم له بخاتمة طيبة مما لا شك فيه. أنت وأنا وكل الناس يحبون أن يموتون على عمل صالح. إذا فأنا ألتزم العمل الصالح الذي إذا جاءني الموت أكون عليه. هكذا الإنسان الكيس الفطر. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس وأفضل الناس قال: أكثرهم ذكرا للموت واستعدادا له. يعني إيه؟ يعني إنسان دائما فاكر أنه هيموت، بس هيموت إمتى مش عارف، هيموت إمتى مش عارف، لأن يعني جميعا لا نعرف متى تأتينا المنية ومتى يأتينا الأجل. وبالتالي فأنا أستمر على العمل الذي إذا مت عليه كان الله راضي عنه. هكذا لذلك الصحابة يا إخوان كانوا على هذه الشكلة لما علمهم النبي أن السمع والطاعة إنما هي علامة الإيمان. السمع والطاعة هي علامة الإيمان. نحن كثيرا ما نسمع، نحن كثيرا ما نقرأ وما نتعلم، لكن الإنسان الكيسي الفضل هو الذي يأخذ فيتعلم فيعمل كما كان حال الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يستجيبون لأوامر الله عز وجل. لما نزلت خواتيم سورة البقرة، تعلمون هذا الحديث: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تؤمنوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو على كل شيء قدير. الصحابة جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصدقة والجهاد، وقد أنزلت عليك آية ولا نطيقها. سبحان الله. يعني ايه؟ الصحابة كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم أعمال قاموا بها، لكن هذه الآية لا يستطيعون أن يقوموا بها. معنى الآية يا إخوان إن ربنا يحسبك على العمل اللي أنت بتعمله وعلى الخواطر التي تهجم على عقلك. الخواطر اللي إيه؟ تهجم على عقلك. هذا أمر لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه. ما فيش إنسان يستطيع أن يتحكم في الخواطر ولا في الأفكار التي تأتي على عقله، لذلك هذا أمر صعب، فكيف يحاسبني ربي على أمر ليس بوسعه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويعلمنا أن الإنسان يسمع ويطيع طالما أنه أمر من الله رب العالمين، طالما أنني عبد، فالعبد ليس له إلا أن يأتمر بأمر سيده، ونحن عبيد لله عز وجل. لذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياهم وإيانا: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا سمعنا واطعنا. فلما اقترأها القوم وذلت بها الألسنة ورضوا بحكم الله عز وجل، انزل الله لهم شهادة بالايمان، امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته الى اخر الايات، ثم رفع عنهم الحكم. الشاهد من هذا كله ان المؤمن يسمع ويطيع. هذا هو الفيصل، هذا هو الفيصل في حياه الناس جميعا. والفرق بين المؤمن الذي يريد ان يختم له بخاتمه طيبه، وكثير من الناس الذين هم مسلمون لكن بعيدون كل البعد عن اوامر الله عز وجل وعن نواهي الله تبارك وتعالى. هكذا لذلك الصحابه لما امره الله تبارك وتعالى بتحريم الخمر، حرمه الخمر، انتهوا، مع انهم كانوا يؤمنون، اقول ايه، يؤمنون الخمر، حياتهم كلها متعلقه بهذا الايه الشرع، ليس محرم، وبالتالي كانوا يشربون الخمر. ثم لما جاء الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصار والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، انتهوا تماما عن هذا الامر مع انه محرم اليه، لكن امر، لكن امر الله سبحانه وتعالى افضل عندهم من كل شيء. لذلك استجاب هذا، والذي يريد ان الانسان يسمع ويطيع. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يكونوا سمعنا واطعنا. وهذا هو ملخص ما قلته في الاسابيع الماضيه او في اللقاءات الماضيه. بل في الحديث يا اخواننا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا عسل، الذي العسل يعني من الاطعمه، إن الله إذا أحب عبدا عسله، قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح يختم له به، يوفقه لعمل صالح يقدر عليه، يوفقه لعمل صالح يقدر عليه. هذه محبة الله للعبد. طيب احنا كل ده لو سألت أي واحد أنت بتحب ربنا أو لا بتحب ربنا؟ أي واحد حتى من ممكن الكفار تقول انت تحب ربنا ولا تحب ربنا، لكن هذا ليس هو المطلوب. المطلوب انك ايه؟ ان الله يحبك. هذا طيب، لكن الاطيب والافضل والمطلوب ان ربنا يحبك انت. طب ايه الطريق ان ربنا يحبني ويقبلني على عمل يرضاه عني يرضى عني به؟ قال الله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يحببكم الله. طب الطريق الى حب الله تبارك وتعالى الايه؟ اتباع النبي. ان تجعل جميع سلف قدوه لك واسوه للكلام، يعني تسمع، يعني مظهر، مظهر يا يحيى والكتاب والحاجات دي مظهر للنبي، مش كل مظهر، لا مظهر مجرد عمل، عمل ان انا ابص للنبي في اخلاقي، في معاملاتي، في عباداتي، في كل ما كان يقوم به النبي، امتثل امر النبي واسير كما كان يسير النبي. لقد كان لكم اسوه حسنه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله والايه؟ واليوم الاخر. هذا من اخوان. لذلك اذا احبك الله فانه يختار العمل الذي يرضى عنه اذا كنت به فيقبلك عليه. لذلك اذكر هذه المراه الصالحه التي توفاها الله عز وجل من اسبوعين من عائلتنا. هذه المرأة ما علمت عنها الا خلال، وربما حتى الكثير من الحاضرين يعلمون كذلك. هذه المرأة كانت حريصة اشد الحرص على ان تموت على طاعة الله عز وجل. فما من باب، حق محسن، فما من باب يقربها الى الله عز وجل الا ولها في اسئلة. حقيقة عندما كنت اقابل هذه المرأة كانت تشهدني وتديني همه عاليه قوي في الكلام، وتحثني على الخير دائما وعلى فعل الخير وعلى وعلى وعلى. ما من باب، ما من باب يقربها الى الله عز وجل الا ولها فيها سند، يعني الصدقات، مساكين الارامل، اليتامى، كذا كذا كذا كذا، الصدقات الجاريه، طلبه العلم الشرعي في المسجد هذه اللي احنا فيه ده، لما يحتل الكتب كان يروح للايه؟ ليه ياخد فلوس يشتري كتب، كتب الايه؟ في المكتبه اللي فوق. هكذا هي متتابعه قطعه ارض، هذه لطلبه العلم الشرعي. يعني ما من باب الا وهي تسافر فيه. انا اذكر هذا الكلام ولا ازكيها على الله، لكن هذا ما اعلم عن هذه المراه. طب هذه المراه يوم ان توفاها الله عز وجل، وهذا حكي لي أنها قامت ليلها صلت فجرها ذكرت ربها سافرت. تمكنت إن هي سافرت إنها تشتري مصاحف للمسجد اللي كانت بتصلي فيها اللي كانت بتحفظ فيه القرآن. تشتري إيه؟ مصاحف للمسجد اللي كانت بتحفظ فيه القرآن سبحانك يا رب. وهي كمان كانت صيد. ومن ختم له بصياف يوم كان من أهل بيت أهل الجنة. من ختم له بصياف يوم كان من أهل الجنة. انظر إلى الأعمال التي ماتت المرأة هذه المرأة عليها، كيف أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يرحمها وأن يسكنها فسيح جناته وأن يرفع من درجاتها اللهم آمين. هذه المرأة كيف أنها ماتت على كثير من الأعمال التي أنت وأنت تتمنى أن تموت على عمل واحد من هذه الأعمال. هذا وأنت تتمنى أن تموت على عمل واحد من هذه الأعمال، لأنه كفى بعمل واحد من هذه الأعمال، هذه النيات وهذه الأعمال كفى به من مات الإنسان عليه كان من أهل الجنة. من ختم له فضل الصيام يوم كان من أهل الجنة. الشاهد لهذا كله يا إخواننا أن الإنسان يستمر على العمل. إذا سمعت أمرا من أوامر الله عز وجل نفذ ولو قليل. قليل دائم خير من إيه؟ من كثير منقطع. داوم على العمل الصالح، داوم على آكد الأعمال اللي هي الصلاة وخاصة صلاة الفجر. داوم على صلاة الفجر، فمن صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله. فأنا لما أصلي الفجر طول النهار في ذمة الله، تلبى موت في ذمة الله، يعني في هدف الله ورعاية الله ومغفرة الله وعفو الله. إيه اللي يمنعني إن أنا أحافظ على صلاة الفجر؟ ما يمنع المسلمين من المحافظة على صلاة الفجر؟ إيه اللي يمنعهم؟ إيه اللي يشملهم عن الباقي؟ يعني إيه اللي يشملني عن الذي سيبقى لي عن نهايتي؟ نهايتي الباقية إما إلى الجنة وإما إلى النار. ما الذي يشملني؟ ما هو أفضل عندي من خاتمتي من الجنة من عفو ربي من مغفرة ربي؟ أشياء أفضل. بل إنك أخي وحبيبي حرص على الدنيا بها. لو صليت ركعتين إلى قبل الفجر بس، ركعتان الفجر خير من الدنيا إيه؟ الركعتين اللي قبل الفجر، مش أقول لك صلاة الفجر، الركعتين اللي قبل الفجر بس خير من الدنيا وما فيها. فلما الناس بعيدون عن ذكر الله تبارك وتعالى؟ يعني هذا إنما مرده. وكل هذا الكلام لما ذكرت في الأسابيع الماضية إن أنا من إيه؟ من أحاول أن أتذكر بعمل وكنت أذكر بالأذكار، حد يفاكر الأذكار اللي أنا قلتها في اللقاء السابقين. حد من الإخوة معانا فاكر الأذكار اللي أنا قلتها وخدنا على الجوائز ووزعنا حسن المسلم عشان الإخوة يقوموا معانا؟ حد فاكر أنا قلت إيه في حديث حديثهم في لقائين؟ جميل. أيوه ده اللقاء الماضي. أحد اللقاء أنا قلت هذا الحديث وقلت لك الحديث ده لو قلته الصدق عشان اللي بقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلت الصدق وأنت موقن بهذه الكلمات التي فيه ومت كنت من أهل الجنة. يعني ده طريق طول الجنة سهل. هتقول الكلمات ده أنت بتقولها من قلبك، كلمات اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عبدك وعبدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللي يقولها الصبح ومات كان من أهل الجنة، اللي يقولها بالليل ويموت كان من أهل الجنة. إيه يمنعني أن أقول هذا للذكر صباحا ومساء؟ لماذا أغفل؟ هل أغفل عن عمل؟ هل أغفل عن دنياي؟ هل أغفل عن شهوات؟ أبدا لا يغفل الإنسان عن حياته. لماذا يغفل عن هذه الأمور التي تقربه إلى الله عز وجل والتي تكون سببا في دخول الجنة؟ لا تغفل. ذلك حديث آخر اللي هو اللي حديث ثالث حديث فكره تفضل. سبحان الله سبحان الله بحمد عدد خلقه وأنت نفسي نزلت عرشا مجادا كلماتي. أنا كنت أقول حديث النهاردة بس هختم بأمر من الأهمية المكان، ما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا من الأمور الفقهية، نهى أن يأتي الإنسان إلى بيت الله تبارك وتعالى وقد أكل ثوما أو بصلا. من أكل من هذه الشجرة ف فلا يقربن مسجدنا او فلا يقربن مصلانا. التهم البصر ليه؟ ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه ايه؟ انه اذى. قال العلماء منهم من العلماء، خلي بالك من الكلام، من حرم اكل الثوب والبصل نيئا ثم ياتي الى المسجد، خلي بالك من الكلام، يعني مش بحرم الاكل وياتي الى الايه؟ ومنهم من كرهه، يعني كرهت هذا الامر، ها؟ منهم من حرم، منهم من ايه؟ جعله مكروها. ليه؟ اللي بياكل الحاجات دي بيؤذي اللي جنبه، وبيؤذي كمان مين؟ الملائكه اللي حاضرين في المسجد اللي بيصلوا معاه. فانت تكون سببا في ايذاء اخوانك المسلمين، وسببا في ايذاء الملائكه، والايذاء محرم، والايذاء ايه؟ محرم. كذلك يقاس عليه كل ما له رائحه ايه؟ كريهه. يقاس عليه، خلي بالك من كلامي، يقاس عليه كل ايه؟ ما له رائحه كريهه. انا مش شايف صح؟ في بلد واحد بيلبس الشراب بيكسر ايه على الشرشة، وفي ايه؟ في تيسير ربنا سبحانه وتعالى بيتم بتمسح على الشرشة. بس في ناس ربما بتشتغل كتير وتتعب كتير وتعرف وبتعرف تعرف حاجات من الشراب ممكن ايه؟ تعرض لامور معينه. ففي رائحه كريهه تخرج من ايه؟ من الشراب. ها؟ فهذا امر الانسان دائما يبحث فيه حتى لا يقع في ايه؟ في المحظور، وحتى لا يكون سببا في تلذذ اخواني اثناء الصلاه ويخرجهم من محاوله الخشوع. احنا طبعا نعمل يعني خشوع عندنا ما شاء الله طيب، فايه؟ فالبيت ميت خالص من الخشوع. حد بيحاول يخرج مدخل تاني الصلاه اثناء الصلاه، تاني يخليه تخرج خالص من ايه؟ من الصلاه. فيا ريت الانسان يحافظ على هذا الامر. وانا اتمنى، كنت اتمنى واتمنى دائما من الناس ان المحرم في اول عهد كان عندي 10 مشاهير لم تتجاوز والله. انا اذكر نفسي واذكر الاخوان، الاخوه اللي بيقوموا لو مثلا اصل مفتاح وملتزم، الاخ ده ما شاء الله ربما يكون مش محتاج للتذكره، مش محتاج للموعظه، بس بقول له اقعد اقعد عشان كده تقعد بعادتك. يا اخي الملتزم اللي عارف كل حاجه، يا اللي بتعلم ومش محتاج مني موعظه اقعد. عشان ايه؟ عشان فلان ده هو اللي لو انت قلت عليهم زيك اقعد. عشان ايه؟ عشان يقعد زي ما انت عارف، عشان تكون سببا ربما في هدايه انسان بعادتك انت، كلمه يسمعها، قول الله، قول رسول الله، اسمع كلمه تكون سببا في هدايته، يتعلم شيء مش عارفه، انت تكون السبب له ايه؟ لما تقعد انت مش محتاج ربنا عليه لما تتعلم، مع ان الانسان دايما محتاج الموعظه. وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يسمع القران من ايه؟ من غيره صلى الله عليه وسلم، لما سمع من ايه؟ من عبد الله بن مسعود وغيره من الايه؟ من الصحابه. هكذا نحن اخواننا نحتاج الى ان نسمع القران، نسمع السنه، نسمع التذكره، هكذا. وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.